ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا